بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة في معرض تقرير مذهب أهل السنة في باب الرضا وأوجه الاشتباه والاختلاف مع الصوفية في هذا الباب، قال: والقشيري قد ذكر هذا في أوائل باب الرضا فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين. يعني الرضا بالقضاء يكون له وجهين: الرضا بحكم الله لواجب مطلقا، الرضا بحكمه، فحكمه وقضاؤه عدل، لكن القضاء يراد به المقضي. تقول في أي أمر منها تقول: هذا قضاء الله، يعني هذا ما قضى به الله، فهذا في تفصيل، فيجب الرضا بما أمر الله بالرضا به وبمحابه. فالأمور المقضية ثلاثة: ما يحبه الله ويرضاه، وما يسخطه ويبغضه، ومن ذلك المصائب. فالواجب في المصائب الصبر، والرضا مستحب، وفي المعاصي لا يجوز الرضا بها بل يجب بغضها موافقة لله سبحانه. وأما الطاعات فتجب محبتها والرضا بها موافقة لمحبة الله ورضاه. نعم. وهذا الذي قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها، والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز. فأجاب أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة. أحدها، وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة، أن هذا العموم ليس بصحيح، نعم، الرضا بالقضاء يعني مطلقا، نعم، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجيء في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني، أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله، وهو الحكم اللي قلنا أولا، نعم، يجب الرضا به مطلقا، نعم، ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. نعم، وفي هذا الجواب مرة ثانية. نعم. قال الثالث: لا، وفي هذا الجواب، وفي هذا الجواب ضعف. ضعف. نعم. قد بيناه في غير هذا الموضع. لا كأن من جهة لفظ القضاء محتمل، يعني أو إن البحث ما هو في حكم الله بل الكلام في المقضي. نعم. يعني وجه الضعف هنا كيف، أحسن الله إليك؟ كأن من جهة إن الكلام في شأن القضاء بمعنى المقضي، وأما القضاء بمعنى حكم الله، فهذا لا، يعني لا نزاع في وجوب الرضا به. نعم. الثالث، أنهم قالوا: إن هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها.